صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقدم كان متعاطي. يلا يا عبد العاطي، يلا يلا يا عبد العاطي، يلا يا عبد العاطي، سيبك سيبك من التعاطي. مع النجم مجدي صبحي، الفنانة القديرة عواطف حلمي، بطولة عبد العزيز زكي، قام بدور الإخصائي عمرو حسن. إدمانك كان سم في دمك، زود همي وزود همك. كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد العزيز، ألحان الموسيقار منير الوسيمي، توزيع شريف الوسيمي، غناء منال. حافظ على نفسك على وطنك، بص معايا لبكرة الآتي. يلا يلا يلا يا عبد العاطي. كان متعاطي، التأليف محمد عبد العزيز، إخراج أسامة سمير. الأم النعمة الإلهية، أبعاطي تجنن ونساها، أم نموذج للتضحية، بس الكيف خلاه يعصاها. انت يا بيه، انت يا اللي واقف بعربيتك سدد عننا المية والهواء، اتحرك والنبي شوية كده، ما تقفلش علينا باب الرزق إله يستورك. حق يا سيدة، انت عليكي حاجات يا اختي. بقى مش كفاية اننا واخدين حتة من الرصيف قاعدين بفرشتنا فيها، وبحق الناس اللي ماشية عاوزينا كمان نمنع الناس اللي راكبة انها تركن عربياتها في شارع الحكومة؟ ما هي وقفته دي هتحش عننا الزباين، ومحدش هيشوف لا الشبت والبقدونس اللي بتبيعيه، ولا البيض والجبنة الفلاحي اللي ببيعه. والنبي يا اختي، الرزق مش محتاج حاجة من ده كله، الرزق اللي قسمه لك ربنا هتلاقيه في حجرك، بس المهم يكون مقسوم لك. والله كلامك حكم يا ام عبد العاطي. هو انا فرشه جارك من هنا من شويه، كفايه وشك الصبوح ولسانك اللي بينقط سكر اللي يجيب لك الزباين من اخر المنطقه، واديني بسترزق جارك. يا اختي يا ريت هم الدنيا كله الفلوس، ما كانش حد غلب. خير يا ام عبد العاطي، ربنا ما يغمك ولا يسيئك في مالك ولا عيالك ابدا. انت من ساعه ما جيتي فرشتي الصبحيه وانت مش عجباني خالص. ايوه يا سي مؤمن، اتاخرت عليا كده ليه؟ طيب لا انا راكن قدام الست بتاعت الخضره اللي على ناصيه شارعكم. لا مفيش مشكله، براحتك. دي بتتكلم هي والست اللي معاها حوار راقي عن الرزق وعن اشغال الطرق وعن هموم الباعة المتجولين، كلها موضوعات ينفع اكتب عنها عندي في جورنال. طيب ماشي يلا سلام. ما تنطقي بقى يا ام عبد العاطي، هو انت مش بتعتبريني زي بنتك بردك؟ واكتر يا سيده. طب فضفاضي. ابني عبد العاطي، النهارده الصبح قبل ما انزل عايز فلوس. افهميها بقى. ايه؟ طلعي اللي معاكي وإلا هطربع الشقة على دماغك. طيب يا ابني، بس فلوس ايه اللي انت عايزها وليه؟ مالكيش دعوة عايزها في ايه، بس المهم تديني اي فلوس دلوقتي. هاتي يا ابني. دي فلوس ناس بتاعت البضاعة، التاجر بيجي الصبح يرميلي شوية الخضرة والكام كرومبة وبياخد فلوسه وهو واقف. لو اديتك اللي معايا هتفعله منين بقى؟ مش شغلتي. هاتي الفلوس. هاتي. ماشي بقولك، حرام عليك يا جاحد، هتقطعها. هاتي يا ابني. يا ابني انا بقالي 4 شهور ما جبتش الدواء، عايز اجيبه بره قبل ما تكوم جنبك ونجوع احنا الاتنين. يعني احنا كده مش جعانين؟ يعني هي السعادة فلوس وبس يا مفتري. انا معاك في دي، السعادة مش فلوس وبس، السعادة في الحبوب كمان. لكن حتى حبوب السعادة دي محتاجة فلوس علشان نشتري بيها. منك لله يا أمّا، منك لله. علمتيني ليه؟ ها؟ علمتيني ليه؟ معلش، أنا سمعت كلامكم مع بعض وعرفت اسمك واسم الحاجة كمان، مش محتاجة حاجة يا أمّا عبد العاطي؟ لا يا بيت، اسلم، مستورة والحمد لله. طيب ممكن تقبلي مني المبلغ ده عشان تجيب العلاج بتاعي؟ ربنا يسترك يا ابني، خير ربنا كتير ورزق واسع، وانا مش محتاجة حاجة. يا حاجة، انا سمعت كنت بتكلمي عن الدواء، بصراحة انا عايز اجيبهولك، ممكن اسمه؟ قولي يا حاج. طب اعتبريني زي عبد العاط. والنبي يا ابني، والنبي يا ابني ما اعرف اسمه. هو دواء السكر ب 22 جنيه ونص، حبوب صفرة كده. طيب خلاص خلاص، انا هحاول اوصل. سامحني يا دكتور عطلت. لا لا ابدا، انا بحاول اساعدك، بس تسمح لي بس اشوف الاخ اللي واقف ده عايز ايه، وارجع ادور في الداتا اللي عندي عشان اطلع لك الدواء. ماشي اوكي، خد وقتك. ايوه يا استاذ، طلباتك. لا يا دكتور، خلصوا براحتكم وانا واقف مستنيك. طيب كتر خيرك، اصل الاستاذ مستعجل على الدواء وشكله محتاجه ضروري لوالده او والدته. والله ابدا، ده الواحده ست غلبانه قاعده هناك بتبيع شبت وبقدونس في الشارع، سمعتها وهي. شفتي بقى، اهو ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا، اهو ربنا عوضك عن قسوه قلب ابنك بشاب محترم شال همك وبيدور لك على علاجك اهو. ايوه بس مهما كان مفيش زي الدنا برضه يا بنتي. بس وحياتك تسلفيني 2 جنيه وربع. ايه ليه بقى؟ عشان اكمل ثمن الدواء للراجل. انا ما بقبلش احسان من حد يا بنتي، وبعدين معقول اكون مضيعه رزق الحلال على كيف ابني ومزاجه، وارجع مد ايدي اشحت من العالم. ياه بقى هي الحكايه كده. طيب ادينا وصلنا للدواء اهو يا سيدي. طيب من فضلك لو سمحت ممكن اخد 3 علب منه. 3 علب ايه؟ دي شنطه فيها دواء، هديه مني ليها، وقول لها اول ما يخلص تيجي تاخده من عندي ببلاش. وده يا سيدي كارت الصيدليه هكتب لك عليه اهو، يصرف الدواء لحامل هذا الكرت بالمجان. ربنا يكرمك يا دكتور، بس ما تحرمنيش من اجر الصدقه دي. وبعدين انت ذنبك ايه عشان تتحمل المبلغ ده كله؟ لا لا لا ابدا، انا مش هتحمل اي حاجه، ده خير كبير لما بنساعد ام مكافحه وقنوعه وراضيه زيها. من فضل حضرتك انت وهو. معلش انا اسف، ده انا نسيت انك منتظر من بدري. تؤمر بيه؟ انا عايز ادفع ثمن الدواء، لان الست اللي بتتكلموا عنها دي امي، والفلوس اللي معايا دي فلوس اللي خدتها منها بالغصب عشان اشتري باب ينسيني هم البطالة. انت عبد العاطي؟ ايوه انا. انت؟ عموما انا كده كده مش هصرف لك اي حبوب بدون روشتة. خلاص يا دكتور، لا بروجيتا ولا من غير، انا فقت خلاص. مش معقول الناس الغريبة تقدر اللي بتعمله امي وتحترم كفاحها وانا بهدلها البهدلة دي كلها. ربنا يسامحني على اللي عملته فيها وفي نفسي قبل كده. وانا من ناحيتي هشوف لك شغلانة مؤقتة معانا في الجريدة لحد ما تلاقي وظيفة مناسبة لمؤهلك، بس المهم تبعد عن التعاطي يا عبد العاطي. خلاص يا بيه، حبعد عن التعاطي وحبدأ حياتي. وسؤال الحلقة، اذكر هل العبارة الآتية صح ام خطأ؟ تناول الأدوية بدون وصف من الطبيب المعالج قد ينتهي بكوارث صحية. تناول الأدوية بدون وصف من الطبيب المعالج قد ينتهي بكوارث صحية. نستقبل إجاباتكم على رقم الخط الساخن المجاني 16023 لعلاج الإدمان من الآن وحتى الساعة 3 قبل عصر الغد. كما يمكنكم متابعة الحلقة إلكترونياً عبر صفحة الفيسبوك شباب بيحب بلده، وعبر بوابة الإذاعة المصرية. يذاع اسم الفائز بجائزة البرنامج والمقدمة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وقيمتها 300 جنيه قبيل إذاعة حلقة الغد مباشرة. كان متعاطي مع نهلة ياسين، هاني عبد الحي، يارا فاروق، خالد محروس، أحمد كامل، والطفل أشرف عمرو. التسجيل والمونتاج محمد شعبان. كان متعاطي. التأليف محمد عبد العزيز. الإخراج أسامة سمير. بإرادة وعزيمة وحب، دي حياتكم دي هي حياتي. يلا يلا يلا.